بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن لكلامه يعني آثارا امتدت وتمتد إن شاء الله تعالى إلى أجيال. فكم فتح الله عليه مما ينير القلوب ويجل طبعها. وقبل أن نقرا في تفسير قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والتي هي ذرة من نفائس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولذلك عقد لها الإمام الحسني رحمه الله تعالى فصلا واسعا، نقل كلامه تقريبا برمته في تفسير هذه الآية من تفسير سورة النور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بذلك، نجتزئ من هذه الرسالة المهمة التي أرسلها الشيخ شهاب الدين أحمد ابن مري الحنبلي، وهو أحد تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتبها إلى حنابلة دمشق يعزيهم بالمصاب بالسيف حين توفي شيخ الإسلام ابن تيمية، ويوصيهم بنفس تأليفه من مسوداته والاحتفاظ بها ولوم مراجعة الإمام ابن القيم فيها، ويبشرهم بالعاقبة الحسنة، ويذكرهم بأخلاق الشيخ ومشربه عليه الرحمة والرضوان. فهو المعروف بالشيخ الحزاميين، فهذا الشيخ كان يعني أشعريا، ثم استقام على منهج السلف على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. رسالة قيمة جدا، لكن أرسل أن نستجد منها بعض الخطور القليلة. يقول، وهو يوصيهم بكتب شيخ الإسلام، يقول: فإن يسر الله تعالى وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله مؤلفات شيخنا غفيرة صالحة للإسلام وأهله، وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينقل وينصر الطريقة السلفية على قواعدها ويستخدم ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه لطاعة الله. فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقيم الساعة. والله سبحانه يقول في كتابه: ويخلق ما لا تعلمون. وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله، فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله تعالى. فإن السر في بركة علم شيخ الإسلام ومصنفاته أنه طبق وامتثل قول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، على لسان المؤمنين، وجعلنا للمتقين إماما. كنا في تفكيرها: اجعلنا نهتم بمن قبلنا لنصلح لأن يهتدي بنا من بعدنا. فكذلك كان شيخ الإسلام، كما انتفع بكلام الأئمة قبله كذلك ينتفع بكلامه هو من بعده إن شاء الله تعالى. ثم يقول: فلا تيأس من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا، فإنه والله الحمد مقبول طوعا وكرها. وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته وتتبع الهمم النافلة لمباحثه وترجيحاته. ثم يقول: ويا عجبا مما يقول، فإنه يكشف عن فراسة طالقة في هذا الشيء. يقول: ووالله إن شاء الله لا يقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم. وهذه هي سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده، والذي وقع من هذه الأمور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره أخرج قريبا ثم مات بعد ذلك غريبا، وعوضه الله سبحانه وتعالى عن ذلك بما لا خطر في باله ولا مر في خياله من عقوق الهمم على كتابه وشدة احتفالها به وترجيحها له على جميع كتب السنن، وذلك لكمال صحته وعظمة قدره وحسن ترتيبه وجمعه وجميل نية مؤلفه وغير ذلك من الأشياء. ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس أي ابن تيمية من هذه الوراثة الصالحة نصيب كثير إن شاء الله تعالى، لأنه كان بنى جملة أموره على الكتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الأمة، وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهده ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه، لا يهاب مخالفة أحد من الناس في نصر هذه الطريقة وتبيين هذه الحقيقة وتسهيل العبارات وجمع أسباب المتفرقات والنطق في مضايق الأبواب بحقائق فصل الخطاب ما ليس لأكثر المصنفين في أبواب مسائل أصول الدين وغيرها من مسائل المحققين، إلى أن يقول رحمه الله تعالى: فكانت مقاصده وتحقيقاته في هذا الباب العظيم عجبا من عجائب الوجود. فلا شك ابن تيمية عند أي منطق هو عجيبة من عجائب الزمان التي قلما يعني تتكرر مثلها. فهذه مقدمة عابرة لأننا في أشد الحاجة إلى الاحتفال والاهتمام بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عامة أبواب العلوم والمفاهيم والسلوكيات الإسلامية. فهذه وصية نجددها بين الحين والحين، الاهتمام بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه كان شعاعا من نوره كغيره من الأئمة ابن كثير وابن عبد الهادي وغيرهم. وفي الحقيقة هذه النصيحة يعني كما أصليت يعني إلي منذ سنوات بعيدة، فقد كنت في حوالي يعني سنة 69 أو 68 كنا ما كان يعني يعرف أن حد ممكن يعني اللي يقرأ كتابات إسلامية يقرأ طه حسين يما العقاد. قليل من الكتب كانت موجودة للدكتور محمد البهي رحمه الله تعالى في الرد على السوريين والمجريين وكتب المودودي، واضح؟ فهذا هو كان المتوسط. كنت دائما اترد على مكتبة علاء الدين شارع صفير الغنوص، وكانت تقريبا هي المكتبة الوحيدة في الاسكندرية مش الاسلامية يعني تضع هذا مع ذلك خلط كتبا يعني سيئة مع صالحة. فمر بي عابر سبيل رأني اهتم بالتقط كتبا من الكتب الفكرية هذه وأكثر منها، وأنا أعرفه رجل فاضل من أمطار الكلة من جزء لا أحفظ اسمه، لكن هو ألقى هذه النصيحة ومضى. فقال لي: ماذا تفعل؟ قلت: أشتري عن الكتب. فقال لي: أنصحك بأن تلزم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولا تضيع وقتك في مثل هذه الكتب الفكرية. فهو رجل مر ومضى بعد ذلك، ما رأيته في بعد سنوات طويلة جدا يعني. يعني كان هذه النصيحة أثر كبير جدا في الانتفاع وعدم تضيع بضاعة العمر النفيسة في ما هب وذب من الكتب التي هي يعني قليلة النفس بجانب التراث العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. فنوصي الإخوة خاصة الذين يبدأون في طلب العلم أن يجعلوا لكتب شيخ الإسلام حظا وفرعا من الاهتمام، فإنه لا يكاد يعوض عنها شيء في هذا الزمان. قال القاسمي رحمه الله تعالى: قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن نساء الخبيثات للرجال الخبيثين فلا تكون خبيثة لطيب، فإنه خلاف الحق. يصير شيخ الإسلام إلى أن هذا الصيغة صيغة إيه؟ حق مبتدأ وخبر، الخبيثات للخبيثين، يعني كل الخبيثات سوف ينضمن إلى كل الخبيثين، بحيث لا يبقى في الخبيثات خبيثة إلا وقد اجتمعت مع خبيث مثلها، ولا يبقى في الخبيثين خبيث إلا وقد اقترن بخبيثة مثله، فلا يبقى أبدا خبيثة بحيث تجتمع مع طيب، ولا خبيث يجتمع مع طيبا. فإذا الآية تفيد الحصر. يقول فلا يكون طيب لخبيثة فإنه خلاف الحق، إذ قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين، فلا يبقى خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة، وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين فلا يبقى طيبة لخبيث، فجاء الحصر من الجانبين موافقا لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ولهذا قال من قال من السلف ما بغت امرأة نبي قط، لا يمكن أن تقع امرأة نبي أن تواقع الفاحشة، هذا لا يمكن أبدا، ما بغت امرأة نبي قط. وطبعا قوله تبارك وتعالى كانت تحت عبد من عبادنا، وضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. خانتهما ليس المقصود بها كحال من الاحوال، يعني الخيانه بمعنى ارتكاب الفاحشه ابدا، وانما الخيانه كانت في العقيده، المخالفه في الايمان، فان قوم امراه نوح كانت مع الكفار وامراه لوط كانت تدل على لسانه، لكن هي نفسها تقع في الفاحشة فهذا ما لا يكون. نعم لا، الخبث هنا الذي نتكلم عنه الخبث متعلق بفعل الفاحشة فقط. اي نعم. هل هي أداة الفاحشة؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى جاه من فرعون. انا عمر يعني عفوا نؤجل الاسئلة نؤجل لو سمحت، لو اعطينا هذا الحق لكل شخص سيخرج الدرس عن الموضوع اصلا فنؤجل السؤال. يقول ولهذا قال من قال من السلف ما بغت امرأة نبي قط، فان السورة نزل قدرها بسبب اهل الاسم، ولهذا لما صارت شبهة استشار النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقها، إذ لا يصلح له أن تكون امرأته غير طيبة. وقد روي بل ثبت عن الحديث أنه لا يدخل الجنة ديوس، وهو الذي يقر السوء في أهله. ولهذا كانت الغيرة على الزنا مما يحبها الله وأمر بها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولهذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجا أن يلاعن لأجل ما أمر به من الغيرة، ولأنها أفسدت سرعته. وإن حبلت من الزنا فعليه اللعان لئلا يلحق به من ليس منه، ومضت السنة بالتفريق بينهما، تفريق للأبد، سواء حصلت الفرقة بالتلاعن أو بحاكم أو عند انقضاء لعان الزوج، لأن أحدهما ملعون أو خبيث، ملعون أو خبيث، فاقترانهما يقتضي مقارنة الخبيث للطيب. وفي صحيح مسلم من حديث عمران في الناقة التي لعنتها المرأة أنه أمر فأخذ ما عليها وأرسلت وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة. الحقيقة هذا الفصل فصل رائع في الحقيقة من كلام شيخ الإسلام، ويتكلم على أثر المقارنة، أثر المقارنة على استقامة الشخص، مقارنة أصحاب السوء أو المرأة السوء أو الرجل السوء إلى آخره. فهو أعم في الحقيقة من حيث فوائده، هي أعم في العلاقات حتى يكمل أيضا موالاة الكفار والاجتماع بهم والمعيشة في وسطهم وغير ذلك، وأثر ذلك على الإنسان. فهو يذكر أدلة على اعتبار أمر المقارنة والتفاعل النفسي الذي يحصل بين القرينين، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فذكر هنا هذه الأمثلة التي ختمها بالكلام في اللعان، ثم ذكر حديث هذه المرأة التي لعنتها المرأة الناقة التي لعنتها المرأة، وأخذ ما على هذه الناقة وأرسلها وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة، لأن المرأة لعنتها. واضح. ولما اجتاز بديار ثمود قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم، فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. فهذه هي كل إذا مر الإنسان بمكان من الأماكن التي نزل فيها عذاب الله سبحانه وتعالى، فإما أصلا لا يذهب لهذا المكان يتجنبه، وإما إذا كان لابد أن يمر به ويجتاز الطريق إليه فيمر وهو خائف لكن مستعبد. لماذا؟ لأنه إن لم يفعل ذلك فإنه يمتد إليه شؤمهم وشؤم مقارنة أماكنهم. فما يسميه والله تعالى أعلم المؤرخون فيما يسمى بعلم المصريات أو الإيديكتولوجي مما يسمونه بلعنة الفراعنة. الفراعنة ملعونون وليسوا لاعنين. الفراعنة ملعونون ضبرا ولا ركلا، وإنما المسألة كلها هم لا يكفرونها بالخير. المسألة هي أن هذا هو شؤم كفرهم يمتد إلى من مر بديارهم في الأماكن التي نزل فيها العذاب. فإذا كون النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيبكم ما أصابكم، فلا يبرد أن يكون ما يحصل من الحوادث التي سمعنا عنها كثيرا جدا مما أصاب من دخل مقابر الفراعنة أو أماكنهم أن هذا هو بشؤم كفرهم، وأن هذه الأماكن نزل فيها العذاب. فالمسنون في ذلك إما أن الآن يذهب الإنسان أصلا، وإما يذهب أو إذا مر ملتزا فإنه يبكي، لأن البكاء والخوف يمنع من نزول العذاب الذي أصابهم بهذا الإنسان. والله تعالى أعلم. ولما اجتاز صلى الله عليه وسلم بديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم، فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي. يعني ولا تركنوا، قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم. وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي. ولا ينبغي لأحد أن يقارنهم ويخالفهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل. وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم. أقل شيء أن ينكر يعني ظلمهم ناقصا لهم سامئا ما هم فيه بحسب الإمكان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن تغيير المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم. لا يعظ الإنسان أبدا لأن إذا لم ينكر المنكر بقلبه. لماذا؟ لأنه لا سلطان لأحد على قلبه. قد يكون هناك نوع من الإكراه أو الأذى يترتب على التغيير باليد أو حتى على اللسان في بعض الأحوال، لكن القلب من الذي له سلطان على القلب؟ إنما يكره البدن أو يكره اللسان، أما أن يكره القلب فهذا لا يكون. ولذلك لابد من إنكار المنكر بالقلب لأنه مستطاع لكل أحد. وقال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هي كانت مكرهة في بقائها عند فرعون، لكنها كانت تجتهد، كانت تنكر ذلك لقلبها، وكانت تنكر ما أراد فرعون، وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يزايل بينها وبين فرعون. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ويقال في بعض كتب التفسير إنها لم تمكنه منها قط، والله تعالى أعلم بصحة ذلك. وكذلك ما ذكره الله عز وجل عن يوسف وعمله لصاحب مصر لقوم الكفار. يعني يوسف كان وزيرا لما يمكن يسمى الخزانة مثلا أو المالية أو ما شئت، فمع أن الملك كان كافرا. وذلك أن مقارنة الكفار إنما يفعلها المؤمن في موضعين، إذا وقعت من المؤمن مقارنة ومصاحبة وامتزاج ومخالطة في الكفار أو الفساق، فإنما يعني ينظر في موضعين اثنين. الموضع الأول يقول أحدهما أن يكون مكرها عليها، يعني كحال امرأة فرعون، والثاني أن يكون في ذلك مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة، أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه، فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة، كحال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي الحقيقة المكره هو من يدفع الفساد باحتمال أدناهما. ما هو أدناهما؟ يقول وهو الأمر الذي أكره عليه، فمن شك مثل أكل الميتة مفسدة، لكن ذهاب الروح مفسدة أعظم، فتدفع المفسدة والشر الأعظم الذي هو ذهاب الروح وإذهابها بمفسدة أخف منها، وهي أن يتناول المضطر الميتة لينقذ حياته. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. القوم الذين بقوا وسط الكفار ولم يهاجروا إلى المدينة، فلما خرج الكفار بجيشهم إلى مقاتلة المسلمين كان هؤلاء في الظاهر من الكفار، فأخرجوهم معهم مكرهين، فكانوا إذا قتلوا أثناء القتال في بدر أو غيرها كان يتحرز من ذلك بعض المسلمين، فنزلت هذه الآية في تأثير من يقيم طواعية بين الكافرين كلا عذر، يقيم طواعية بين الكفار إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إذن الإقامة مع الكفار وسط الكفار في ديار الكفار بغير عذر مختارا، يعني هذه الإقامة من قد تكون من أسباب سوء الخاتمة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بترك الهجرة إلى ديار الإسلام. قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إذا كانت لهم سعة، فكانوا آثمين لأنه كانوا يستطيعون الهجرة ومفارقة الظالمين. وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فإذا هذا أيضا إشارة إلى الاستضعاف وإلى الإكراه الذي يعبر الإنسان به إذا أقام مع الكفار. فقد دلت الآية على النهي عن مناكحة الزاني. الزاني هو يقصد هنا الآية التي يقول تعالى الخبيثات للخبيثين. يطلب شيخ الإسلام من هذه الآية خلاف الآية الأخرى أيضا التي تكلم فيها من قبل، لكن هذه الآية بالذات الخبيثات للخبيثين يطلب منها شيخ الإسلام تحريم نكاح الزاني. يقول والمناكحة نوع خاص من المصاحبة والمقارنة والامتزاج والمخالفة، لأن المناكحة في أصل اللغة المجامعة الاجتماع، كما يقال تناكحة الأزجار يعني التف بعضها ببعض. فهذه صورة من صور هذه المجامعة والمقارنة والامتزاج والمخالفة. فلها المناكحة لها درجات ثلاث، طرفان ووسط. الطرف الأدنى منها وهو اجتماع القلوب، اجتماع القلوب وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا ما يحصل بمجرد انعقاد العقد الشرعي. مجرد انعقاد العقد يوجد الله سبحانه وتعالى بين هذه المرأة الغريبة عن هذا الرجل وهذا الرجل الغريب عن هذه المرأة مودة، بحيث يكون أقرب إليها من أبيها وأخيها وأختها وأقربائها بمجرد كلمة الله التي بها يستحل هذا النكاح. فهذا هو أدنى طرفات الاجتماع، يعني أدنى درجات هذه المناكحة أو المجامعة، وهي اجتماع القلوب بمجرد العقد، ولذلك يسمى العقد بالنكاح أيضا. وبلغ من تعظيم الشرع له ان رتب عليه حرمه بمجرد العقد، يترتب حرمات واحكام خاصه بهذا العقد وهذا النكاح وهذه المجامعه. ما هي؟ يظهر ذلك في احكام التوارث، اذا عقد على امراه ثم توفي فانها ترثه، وكذلك هو يرثها ان مات في اثناء فتره العقد. وضح هذه من اثار عقد النكاح. كذلك وجوب عده الوفاه على المراه اذا توفي من عقد عليها مجرد العقد حتى لو لم يجتمع في مكان واحد خالدين. واضح. فاذا هذا ادنى درجات او احد طرفي معنى المناكحه. الطرف الاخر وهو اقوى هذه الاطراف يعني المضابعه. اما الطرف اما الوسط فهو او الدرجه الوسطى فهي اجتماعهما خاليين في مكان واحد، اجتماعهما خاليين في مكان واحد. طبعا هذا يقرر الصداقه. اذا حصلت هذه الخلوه فيجب على الرجل ان ايه اذا طالبت المراه ان يدفع لها كل الصداقه ما يعني ما تاخر من هذا الصداقه. كان له اثر ايضا مجرد اجتماعهما خاليين في مكان واحد وان ينزل الستار، فهذا عند كثير من العلماء يعتبر دخولا ويترتب عليه احكام الدخول. اما اقصى الاطراف واقوى صورها فهي اقصد او الطرف الاخر منها فهو يعني المضابعه. يقول شيخ الاسلام: فقد دلت الايات على النهي عن مناكحه الزاني، والمناكحه نوع خاص من المصاحبه، والمناكحه في اصل اللغه المجامعه، فقلوبهما تجتمع اذا عقد النكاح بينهما، ويصير بينهما من التعاطف ما لم يكن قبل ذلك، حتى يثبت ذلك حرمه المصاهره في غير الربيبه. يعني مجرد عقد تترتب عليه اثار لانه له شان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قوله حتى يثبت ذلك يعني ذلك العقد حرمه المصاهره في غير الربيبه، يعني بمجرد العقد تترتب احكام كثيره على هذه المصاهره. طبعا في غير الربيبه لان الربيبه لا تحرم الا بالدخول بالام. فالقاعده المعروفه ان العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. يقول حتى يثبت ذلك اي العقد حرمه المطهره في غير الربيبه بمجرد ذلك في التوارث وعده الوفاه وغير ذلك، وأوقف ذلك اجتماعهما خاليين في مكان واحد وهو المعاشرة المقررة للصلاة كما أتى به الخلفاء، وآخر ذلك اجتماع المضاضعة. وهذا وإن اجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف. يعني إذا حصل هذا في حالة الفاحشة لكنه ضعيف ويعني سميع الآثار لعدم وجود عقد النكاح في حالة الفاحشة. يقول بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع البدنين بالكفاح. ودل قوله تعالى الطيبات للطيبين على ذلك من جهة المعنى ومن جهة النص. أيضا الطيبات للطيبين يدل من جهة المعنى ومن جهة النص على نفس الحكم وهو قضية المقارنة، أن العفيفة لا تتزوج زانيا والعكس. ودل ايضا على النهي عن مقارنه الفجار ومزاوجتهم كما دل على هذا غير ذلك من النصوص، طبعا خاصه النصوص التي تامر بزواج المراه ذات الدين. لماذا؟ مراعاه لهذا التاثير وهذا التفاعل الذي يحصل بين الطرفين. يعني ايه يعني فلذلك قال عليه الصلاه والسلام فاظفر لذات الدين فلذكرك كما في الحديث المعروف. وقال تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم، يعني نظراءهم واشباههم. فكل صنف من اصناف الكفار الظالمين يقرن بعبده الشمس، ينضمون الى عبده الشمس، عبده الاوثان مع عبده الاوثان، عبده المسيح مع عبده المسيح، وهكذا. احشروا الذين ظلموا وازواجهم اصنافهم وانواعهم واشكالهم، يحشرون فئات وطبقات. فالمقصود بأزواجهم نظراؤهم وأزواجهم. والزواج أعم من النكاح المعروف، يعني كلمة الزواج أعم من كلمة النكاح. فيعني فكل نكاح زواج، لكن ليس كل زواج نكاحة. لماذا؟ لأن الأزواج تطلق على الأصناف والأنواع وتطلق أيضا على النكاح المعروف. فقول هنا اذكروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أنواعهم أشباههم ونبرائهم. قال تعالى أو يلوجهم ذكرانا وإناثا يعني ينوعهم. وقال تعالى من كل زوج بهيج كل نوع. وقال تعالى وإذا النفوس زوجت. وقال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقال وخلقناكم أزواجا. وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وإن كان في الآيات نص في الزوجة التي هي الصاحبة وفي الولد منها يعني يقول حتى لو كانت هذه الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم هي نص يشمل من صاحبة والولد صاحبة الإنسان يعني زوجته وأولاده. لكنها أيضا من حيث المعنى تعم في كل مشابه ومقارن في كل نوع وتابع. إن من أزواجكم يعني من مين؟ أزواجكم ممكن أصدقائكم صحبتكم يعني القريبين منكم الذين يخالطونكم وتنتبهون بهم وتقربونهم إليكم يعني من حيث المعنى من حيث اللفظ في الأزواج بمعنى الصاحبة. لكن من حيث المعنى العام وهو معنى المقارنة الذي يناقش فيه الإسلام هي كاملة من أزواجكم يعني أصنافكم وقرنائكم ونبرائكم وأشباهكم عدوا لكم يعني إذا دعوكم وحرضوكم على معصية الله وفتنوكم عنها. قال تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالمصاحبة والمطاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع طاعة الله على مراد الله. ويدل عليه الحديث الذي في السنن لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفيها المرء على دين خليله فلينظر أحدكم لن يقارن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. إلى أن قال ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير. ضفير يعني حد والضفير الحق. فهذا امر ببيعها ولو بادنى ما يقابله ولو باحسن فيه او احسن ثمن لاجل التخلص من شرها كي لا تبقى معه. قال احمد ان لم يبعها كان تاركا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. والاماء التي يفعلن هذا يكون عامتهن للخدمه فكيف بامه التمتع اي السريه. وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية. والعبد نظير الأمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك. وسواء كان الإواء وتأملوا يعني عظمة هذه العقلية الجبارة عقلية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف يتعامل وكيف يستنبط من النصوص ويخرج لنا هذه الكنوز. يقول عموم قوله عليه السلام لعن الله من آوى محدثا. إذن يقول هذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان الإحداث بالسرقة فيهرج يعني يخبئه في ذلك مثلا أنه سارق أو قاتل أو فعل شيء معين أحدث شيئا فآواه شباعا بها أو زنى فآواه واضح ضمه إليه. طيب هذا الإيواء بماذا يكون؟ قد يكون الإيواء بأنه يخبئه حتى لا تناله عدالة الشرع واضح. أو يكون الإيواء بأن يتزوج محدثا يعني بمعنى مثلا امرأة زانية فيتزوجها فهذا داخل في الإيه؟ في من آوى محدثا. أو آوى بنت اليمين المحدث بمعصية كالزنا أو السرقة واضح. فإذا يقول سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك وسواء كان الإيواء بنت اليمين أو نكاح أو غير ذلك. لأن أقل ما فيه ترك إنكار المنكر. والمؤمن يحتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه. لابد الإنسان يعني قبل التقريب يقع الامتحان أولا قبل أن تقرر أنك تخطأ سوف تكون صحبتك معه فينبغي أن تمتحنه أولا، وهذا يحصل أشياء كثيرة، إما بشهادات الشهود تستشهد الناس عليه، تسأل عن أخلاقه وطباعه وأمانته ودينه وكذا وكذا من صفاته. ثم هناك وسيلة يعني أخرى عن طريق الجرح والتعديل، أو يكون ذلك بالاختبار والامتحان، أن تضعه في اختبار أو في يعني امتحان. يقول شيخ الإسلام: والمؤمن يحتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بالنكاح وغيره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وكذلك المرأة التي زنى بها الرجل فإنه لا يتزوجها إلا بعد التوبة في الأصح. هذا هو الراجح والصحيح، أن من فعل يعني ذلك بامرأة فلا يصح له أن يتزوجها إلا بعد التوبة، بخلاف ما نسمعه من جهلة الناس في كثير من هذه الحوادث المؤسفة التي تحصل ويسمع عنها بين الحين والحين، يحرضان على الزواج فورا اعتقادا منهما أن هذا نوع من السفر. لا، هناك شرط لصحة هذا النكاح، وهو أن يتوب كلاهما من هذه المعصية، لابد أولا من التوبة. واضح؟ نعم. يقول: وكذلك المرأة التي زنى بها الرجل فإنه لا يتزوجها إلا بعد التوبة في الأصح. طبعا التوبة جزء آخر، هو إيه؟ شيء آخر مهم. نعم، هذا دخل هذا من جزء من التوبة، انتبهوا فكروا، ما هو دي من التوبة. ها، لازم واحد من السماء يقول لا هذا من التوبة. أنا أقول حاجة ثانية مهمة، الاستبراء، استبراء، استبراء الرحم، لأنه لو كان لو رزقت مولودة من هذا الكفاح لا ينسب إلى هذا الرجل، لأنه ليس ابنه، هو ابنها هو هي فقط. واضح غير واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأن هذا ما يحصل أيضا بسبب الجهل الفاحش المتفشي في الناس. واضح؟ فلا بد من استبراء رحمها أولا، بحيث يتأكد أن هذا الولد يعني أن إذا يعني خلق ولد من هذا الكفاح فإنه لا ينسب إلى هذا الإنسان شرعا. واضح غير واضح؟ هذا الأمر مهم أيضا، بذلك اختراط التوبة. يقول: فإنه لا يتزوجها إلا بعد التوبة في الأصح، كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار. لكن إذا أراد أن يمتحنها، هل هي صحيحة التوبة؟ إذا أراد أن يمتحنها، هل توبتها توبة صحيحة أم لا؟ كيف يكون ذلك؟ قال ابن عمر: يراودها، فإن أجابته لم تصح توبتها، وإن لم تجبه فقد تابت، يعني وحينئذ له أن ينكحها. ونص عليه أحمد، اعترض على هذا قوم آخرون فقالوا: هذا فيه طلب الفاحشة، إذا راودها امتحانا لها فهذا فيه طلب الفاحشة، وقد تكون قد تابت بالفعل ثم تنقض التوبة، وقد تأمره نفسه بتحقيق ذلك ويزين لهما الشيطان، لا سيما إن كان يحبها وتحبه وقد ذاقته وذاقها. ومن قال بالأول، الفريق الأول الذين قالوا يمتحنها بالطريقة التي ذكرنا، قال: الأمر الذي يقصد به امتحانها لا يكون أمرا بما نهى الله عنه، يعني حينما يؤمر هذا بأن يمتحنها ليثبت له توبتها، هذا لا يجوز الاعتراض عليه بأن هذا أمر بما نهى الله عنه، فيمكنه أن لا يطلب الفاحشة بل يعرض. كل شيخ الإسلام يعني لا يطلب الفاحشة لكن يعرض في الكلام لامتحانها. والتعريض للحاجة جائز بل واجب في مواضع كثيرة. وأما نقضها، نقض التوبة، بعضهم يقولون هي قد تكون تابت ثم بعدما امتحنها بهذه الطريقة تنقض توبتها، يقول في الرد على ذلك: وأما نقضها فإذا جاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره، فهذه لا تكون تائبة. والمقصود أن تكون ممتنعة ممن يراودها. وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل في كل أمر يفعله الإنسان من الخير يجد فيه محنة. فإذا أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب أو كان ذلك مقولا صدقا أو كذبا فإنه يمتحنه بما يظهر به ذره وفجوره، يمتحن بشيء يظهر هل هو ضر أم فاجر. فذلك إذا أراد أن يولي أحدا ولاية امتحنه كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبي موسى لما أعجبه سمته، يعني رغم الخيط الظاهر في سمت الحسن وتبين حسن في الظاهر وضح، فقال له يعني عمر غلام عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز صلت غلامه أن يمتحن هذا ابن أبي موسى لأنه كان يريد أن يعينه يعني في ولاية معينة أو وظيفة معينة، فأراد أن يمتحنه، جعل غلامه يعني إيه يقول له قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين، أنا لي وجاهة ومعدة عند أمير المؤمنين، فكم تعطيني إذا أثرت عليه بولايتك؟ إذا رفعتك للمنصب ده عند عمر بن العزيز تعطيني كام؟ فبذل له مالا عظيما، فعلم أنه ليس ممن يصلح بالولاية، لأن الذي يكون مرة يكون مرة. وكذلك في المعاملات لابد الإنسان يمتحن الذي يتعامل معه، لذلك الناس لو احترمت قواعد الشرع لما حصلت المصائب التي نسمع عنها من النصب والاحتيال والخداع وغير ذلك. يأتي ويقول لك ده أنا وجدته مش عارف يصلي وفي كذا مش عارف علامة صلاة وجهه وكذا، وقلت رجل طيب يعني الشرع لا يحمي المغفلين كما يقولون، هذه أولى من أن يقول القانون الشرع لا يحمي المغفل، لأن الشرع أعطاك الوسائل التي بها تصل إلى حقيقة هذا الشخص بقدر المستطاع عن طريق ارتحاله أو غير ذلك من الوسائل، فأنت الذي صرفت لأنك وضعت الثقة في غير أهلها، فلا تلومن إلا نفسك. وإحنا عامة مشاكلنا في الحقيقة ليست سببها التدين بالإسلام، وإنما كل مشاكلنا سببها البعد عن هدي الإسلام. فهل من التزكية أن ترى رجلا منتحيا فخلاص إذا منتحي يبقى ده ختم التوفيق؟ لا، منتحي تساوي رجلا في وجهه شعر، رجل لكنه إنسان كأي إنسان يمكن أن يعني يكون، ممكن يكون أمين لكن يضعف، ممكن أشياء كثيرة، واضح يكون جاهلا واضح، لكن المنتحي يساوي رجلا في وجهه شعر، يعني اللحية تدل إذا كان متدينا على أنه يتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجزئية، هي المفروض أنها تكون في صورة مثلى نعرفها جميعا، لكن الواقع أن لو واحد نصاب وأراد أن يعطي لحيته هل يمنعه أحد؟ واحد يريد أن يروج تجارته واللحية دي من عدة الشغل يعني فهل يمنعه أحد؟ يروج على الناس ويخدعهم عن طريق هذا، فطبعا هو يعني في هذه الحالة ليس كل شخص منتحي يعني يمنع ان هو قد جاوز القنطرة، وليس كل شخص بخلاف ذلك ايضا يكون غاشا او خائنا او كذا، وبحث ابحث عن الصفات الكامل التي لا تظهر، اما الذي يظهر فلا يكفي، الظاهر وحده لا يكفي. وهذا الرجل الذي اعجبه اعجب عمر بن عبد العزيز تمته، هو اعجبه من حيث الظاهر لكن فتت وراءه وسأل عنه وسلط غلامه عليه لكي يمتحنه، فهذا هو هذه السياسة واضح. فاللي يجي كل شوية نسمع الناس يقول لك ولقيته مثلا بيصلي في الجامعة وقيت كذا كذا وبعدين عمل فيها كذا وكذا وكذا، واضح. إذا فتت فتجد هو الذي فقط، فنفسك لوم ولا تلوم المطار ومت كمدا فليس لك اعتذار، وفق نفسك لأنك الذي قصرت. لماذا؟ لأن القاعدة أن الأمين لا يمكن أن يكون، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما خان امين قط ولكن ائتمن غير امين فخان، ما خان امين قط ولكن ائتمن غير امين فخان. فابحث عن الامانه وتحر عنها بقدر يعني استطاعتك، فالامين لا يكون ولا يستطيع ان يكون بتوفيق الله، لكن الذي يحصل المشاكل التي نسمع عنها هي أن الأمانة والثقة وضعت في غير موضعها، لأتومن شخص خائن وظن أنه أمين فلذلك حصل يعني ما حصل. وتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. ليس معنى الحديث أن كل دعائهم لا يستجاب، لكن هو مقصود الحديث ثلاثة. إذا دعوا الله لا يستجاب لهم إذا دعوا على ثلاثة معينين. أولهم رجل رجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. هل معنى ذلك أن لو كان لرجل امرأة سيئة الخلق يحرض على طلقها؟ لا، الطلاق مكروه. بدليل ليس الحديث ضعيف أبغض الحلال إلى الطلاق، ولكن بدليل الآية فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويدع الله فيه خيرا كثيرا، فهذا ندب إلى الصبر على هذا. واضح؟ لكن ما المقصود من الحديث؟ المقصود ان هذا الرجل الذي كان تحت امرأة سيئات الخلق فلم يطلقها، طبعا ليس المقصود ايضا سيئات الخلق بمعنى انها خائنة او خبيثة بالمعنى الذي نذكره في هذا البحث، لا، هذا طبعا عليه ان يفارقها كما ذكرنا، لكن المقصود ايه؟ ثالثة متاكسة. واضح؟ فان صبر عليها يثاب ويؤجر. لكن الكلام في ايه؟ في ان الشرع اعطى هذا الرجل حق طلاقه في ساعة في طلاقه، ثم هو بمحض إرادته واختياره أمسكها في عصمته. ففي هذه الحالة إذا دعا عليها لا يستجاب دعاؤه عليها، لأن الشريعة أعطته هذا الحق. هو ما يعني بمحض إرادته تنازل عنه خلاص، ما هو إيه؟ إذا دعا لا يدعى عليها بقى. بالأمر النوع الثاني هو الشخص الثاني، رجل إدان دينا ولم يسلف عليه. معنى الحديث يعني فلما حل أجل هذا الدين راح يطلب الدين من هذا الرجل، فقال له ايه؟ ما لك عندي شيء؟ جحد. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينت بدين لاجل مسمى فاكتبوه. واضح؟ فهذا الذي جرى في الله سبحانه وتعالى انزل اطول ايه في القران الكريم وهي ايه الدين في اخر سوره البقره ليشرع فيها ما يحفظ مصلحه المؤمن حتى لو في قدر قليل جدا من المال. أطول آية نزلت، انظر إلى شدة يعني اعتناء الناس سبحانه وتعالى بعبده المسلم، ولذلك عدت هذه الآية من أرجى آية في القرآن. قالوا إذا كان رعاية الله سبحانه وتعالى لمصلحة المؤمن في الدنيا من أجل بغيهمات قليلة أنزل فيها أطول آية، فكم تكون الرحمة التي ينبغي أن يطمع فيها في الآخرة؟ فإذا كان أطول آية نزلت لحفظ شوية يعني بغيهمات، فكيف تكون رحمة الله للمؤمن وعنايته به في الآخرة؟ الشاهد يعني أنه هو الذي تنازل بمحض إرادته عن الإجراءات الشرعية التي أنزل الله فيها أطول آية ليحفظ له ماله. واضح؟ فما دمت قد تنازلت عن استعمال هذا الحق بنفسك والمحض إرادتك، إذا لو دعوت على هذا الشخص لا يستجاب دعائك عليه، مع أنه ظالم وجاحد وناكر للمعروف، لكن الشرع شرع لك ما يحميك، أنت الذي فرضت. فكما نكرر دائما كل ما تكلمنا هي نتيجة الانحراف عن هذه الإسلام، وليس الإسلام نفسه ولا تشريعات الإسلام، وليس كما يقولون وجدت ملتحي، وجدت مخالف لابس إيه، وجدت يصلي في الجامع، لقيته في وجهه كذا على جبينه علامة الصلاة. هذه يعني ده نوع من الاسترسال، اللي بيقول الكلام ده بس بإيه يعني بإيه بيك تغفر، لأن طبعا مثيل للمقاييس، ليست هذه المقاييس التي يحكم بها على الشخص، لأن هذه المظاهر لا يعجز عنها أحد. مدروك ما يحتمي وراءها يعني من هو سيء أمير. النوع الثالث، رجل آتى ماله سفيها، وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله قد على نهاك عن أن تمكن السفيه من المال، فإذا أعطيت هذا السفيه المال ومكنته منه وأنت تعرف أنه سفيه وتعرف أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، واضح؟ ثم بعد ذلك ماذا تتوقع من السفيه؟ سوف يصرف هذا المال سفر نظر ويهدر هذا المال. فإذا فعل ذلك بمالك وضيعه وجئت تدعو عليه لا يستجيب الله دعائك عليه، لأنك أنت المقصر في الحقيقة وليس هذا السفيه، فلأنه سفيه. أما أنت فيعني لا يستجيب دعائك عليه إذا خالفت هدي الشريعة في مثل هذا الباب. فنعود يعني لموضوعنا، وهو أن يعني معظم ما نحن فيه من المشكلات إنما تنشأ من تعدينا لحدود الله وتجاوزنا للضوابط الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لحفظ مصالح الناس. يعني مثلا نلاحظ مثلا كثير من الناس يستحي أن يطلب إطالة أو ورقة أو شهود أو شيء من هذا. هو في الحقيقة إذا أعطى مالا هو لو يود ولو يفتو عليه من في السماوات ومن في الأرض أن يشهدوا على هذا الشخص، لكن يستحي. فهذا الحياء في الحقيقة عجز، لا يسمى حياء، هذا عجز. في فرق بين الحياء وبين العجز. فأنت تحسن إليه في الحقيقة، أنت لست مقصرا، تحسن إليه لأنك تعطيه هذا المال، وفي نفس الوقت درجة الإيثار عندك وظروفك أنك لا تستطيع التنازل عن هذا المال، فأنت تتخلى عن هذا المال فترة معينة متفق عليها كي يعيده إليك وتفرج عنه هذه الكربة، فأنت راق الصبر. فإذا أردت حفظ حقك فلا حرج عن إطلاق من الاجتهاد والكتابة وأخذ الإجراءات الكفيلة برد الحقوق. واضح؟ وإلا فللأسف الشديد نتيجة الاستحياء والمشاكل التي تحصل بين الناس بتسد أبواب الخير بعد ذلك. أعلم بعض الناس المحسنين الذين كانوا يحرصون جدا على تفريج كروبات الناس عانى كثيرا ممن لا يردون الحقوق إلى أصحابها ويجحدونها ويماطلون في أدائها، فأقسم قسما أنا أظن أنه يجب عليه أن يحلف فيه، أقسم قسما أن لا يكرر أحدا أبدا. فلا شك أن سلوك هذا الشخص المماطل كما فتنة وتسبب في سد أبواب الخير على الناس. واضح؟ بغض النظر عن كل إنسان أيضا يعني يأخذ احتياطاته في مثل هذه الأبواب. الحقيقة الحديث كما ترون هو حديث ذو سجون، لكن نفتخر على هذا الاستفراد ونكمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: وكذلك في المعاملات، رجل أراد أن يشارك شخصا في شركة أو في تجارة أو يتزوج ابنته أو أي نوع من المعاملات الشخص بين الناس، فيسأل عنه، واضح، فينبغي أن يعني يمتحنه أو يعني يتحرى. كذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور، وأراد الرجل أن يشتريه فإنه يمتحنه. ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس، وتارة بالجرح والتعديل، وتارة بالاختبار والامتحان. فهناك وسائل متعددة لمعرفة الناس وكبر أغوالهم، تارة تكون بشهادات الناس. وما أخطر ما يقع من المصائب في مجتمعنا بسبب المجازفة في موضوع الشهادة، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب هذه الشهادة وقال عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن موضوع الشهادة موضوع في غاية الخطورة، ونتيجة أيضا تفشي الجهل في الناس لا يقيمون لهذه الشهادة وزنا. لن أتكلم على شهادة الزور، هؤلاء الزور اللي بيقف أمام المحاكم ويؤجرون بإيه؟ كما تؤجر الدواب، كما تكر الدواب يؤجرون بكم جنيه يدخل ويمنع عليه تخش تسحب بكذا يدخل يجر مع البطاقة ومع الخارج. وللأسف بعض المحامين يعني هم الذين يتولون هذه الشفاعة وهذه الوساطة. واضح؟ فلن نتكلم على هذا لوضوح أمرهم، ولكن مثلا يأتي رجل يستشهد رجلا في فلان يتقدم لابنته مثلا. واضح؟ فعامة الناس ويأتي هذا في النساء أكثر بيعتبرون هذا مجال من مجالات المجاملة، مجال من مجالات المجاملة والإحسان للصديقة أو القريبة أو الأخت أو الأخ أو كذا، فبيأخذ نوع من المجاملة إن دي جت فرصة إن يقدم له خدمة، فيعني يمدحه مدحا يفوق الوصف. وهو في الحقيقة خلاف ذلك، يعني هو ما أتى يسألك عنه إلا أنك قريب الصلة به، احتكت به، تعاملت معه سواء بالمال أو السفر أو المصاحبة الطويلة، فتستطيع أن تحكم عليه. ثم من الذي يستشر؟ والإنسان قبل أن يستشر أيضا يتحرى أن شخص يكون وثيقة صلة بهذا الشخص، يعرفه جيدا، مش أي واحد مجرد يرونه في المسجد داخل طالع المسجد لا يكفي، لابد من شخص يكون احتك به احتكاكا قريبا جدا، بالذات في السفر وبالذات في التعامل المالي، لان المال هو الذي يكشف حقيقه الانسان، كما قال تبارك وتعالى في اخر سوره الكتاب: ان يسالكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. فالمال هو الذي يخرج الاضغان ويكشف حقيقه يعني الانسان. واضح؟ فالشاهد ان ليس كل شخص ينبغي ان يستشهد، لابد الانسان يكون فقيها يعرف من الذي يستشهده، يكون شخصا قريب الصله جدا، وكما قلت اما عاشره في سفر وسفر مش معناها سفر ركب جنب في السيارة ساعتين من هنا جدة مثلا أو جدة، لا سفر يعني سفر حقيقي. لماذا؟ لأن في السفر الإنسان لن يستطيع التكلف، ما هو هو لو صبر وتكلف وتجمل وظهر بصورة مزيفة ممكن يصبر عليها نصف يوم أو يوم أو يومين، لكن في اليوم الثالث تظهر حقيقة أخلاقه. ولذلك قالوا إن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن حقيقة السفر وعن أخلاقه الحقيقية حيث لا رقيب عليه، فتظهر طباعه في صورتها الحقيقية. فالشاهد إن أي سفر لابد السفر يكون طويلا ومعسرة دقيقة واضح، ثم يذكر هذا الشخص الذي يستشهده، يذكره بالله لا تكتب الشهادة، وهذا موضع من الوضع الذي تجوز فيها الغيبة لما ترتب عليه. أمر آخر مهم جدا وهو أنك تقول لهذا الشخص الذي تستشهده تضمن له أن الذي تقوله أنا لن أستعمله في التشهير بهذا الشخص أو أدياته أو التشنيع عليه، إنما فقط كي أقرر هل يصلح لهذا الأمر أم لا. هذه الفائدة التي أطلبها واضح، فتضمن له أنك لن تخبر أحدا خاصة الشخص الذي تكلم في حقه، لأن كثير من الناس تخشى أن تؤدي الشهادة لأنه بينطبق عليه المثل الشائع الذي لم نذكره أنه يعني لا يصبر أبدا على كتمان الكذب، مجرد فلان بيسأل عن فلان جري على طول يقول فلان جساء عليك واضح، أو العكس الشخص الذي يسأل عن فلان بعد ذلك يقول أنا انخدعت ده فلان قال عليك كذا وكذا وكذا، واضح هذا لا يصح، لأنك أنت بهذه الطريقة أيضا هذه السلوكيات قد تكون فتنة لبعض الناس فيمتنعون من أداء الشهادة أو يعطي حالا محايدة مما يترتب عليه كثير من الضرر خاصة في المساح وفي المعاملات. واضح، فينبغي أن تضمن له وتخبر وتقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة شرحها حديث آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثك الرجل او اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي امامه. للاسف الشديد من اصعب الاخلاق المنتشره في مجتمعنا عدم مراعاه ادب العلم الذي يتضمنه هذا الحديث. يعني الرسول كان بيقول ايه اذا حدث الرجل بحديث، يعني واحد جالس مع شخص ويكلمه في موضوع معين ثم التفت، يعني سواء قبل ان يكلمه او بعد يكلمه، يعني التفت يعني التفت ايوه التفت يعني بيشوف في حد سمع هذا السر او هذا الكلام. دي قرينه تدل على ايه؟ انه يكره ان يعرف احد ما جرى بينك وبينه من كلام. اذا حدث رجل بحديث ثم التفت بيشوف في حد سمع فهي امانه، فهذه قرينه تدل على ان هذا الكلام امانه. الاصل فيه انه لا يخرج لا تخفيه لاحد، واضح؟ حتى لو لم يقل لك الشخص اوعى تقول لحد او احفظ هذا السر، من دون ان يقول لك الاصل فيما يدل في هذه المجالس اذا حصلت قرينه تدل على انه ليس سر كلاما مشاعا لكل الناس، واضح؟ فهذه امانه، يعني معناها ان تضييعها خيانه للامانه، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واضح؟ فاذا هذا الخلق عزيز جدا في هذا الزمان، فيعني نتوافى جميعا بمجاهدة النفس في عدم الكلام بنشر أسرار الناس أو خطائفهم أو الأمور المتعلقة بهم إلا إذا أذن لك في ذلك، لكن الأصل أن الإنسان لا ينقل ما يحصل في المجالس الآخرين لأن المجالس للأمانة. إذا تشرح للشخص الذي تختار أولا من الذي تستشهده، لابد أن تكون معرفة دقيقة وعميقة. ثانيا لابد أن تذكره بمسؤوليته في أن يكون صادقا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إياكم غنيا أو فقيرا الله أولى بهما. فإذا تشهد بهذا لوجه الله. أيضا من المخاطر التي تحصل في موضوع الاستشهاد كما يحصل مجاملة في جانب الفلسية يحصل حسد في جانب الذم، قد يضم الإنسان لهوى في نفسه وعمل الأحكام ينبغي أن لا تعمل، يكون له غرض في نفسه وهوى في نفسه فإذا استشهد ينكر مثلا من الزواج بفلانة أو بفلان لحسد في نفسه وحسد، وبقى ينفسه من خلال الخيانة في أداء الأمانة. لا ينبغي لا المجاملة ولا ينبغي المجازفة في المديح ولا ينبغي أيضا المجازفة في الذم والتنكير لغرض وهوى في غالي مصلحة نفسه، لا، ينبغي أن يكون منصفا مستقيا لله عز وجل في أداء الشهادة. فأيضا ينبغي أن يراعي الإنسان أن لا يستشهد من بينه وبين الشخص عداوة قد تجره إلى عدم الإنصاف إذا استشهد أو طلبت منه الشهادة في حقه. إذا هذا فيما يتعلق بأن معرفة الناس كما يقول شيخ الإسلام تارة تكون بشهادات الناس، وتارة بالجرح والتعديل، وتارة بالاختبار والامتحان. بالاختبار والامتحان يعني خاصة يعني في بعض الأخلاق التي تظهر يعني بالامتحان، مثلا تخلو في البخل، سهل الإنسان يحاول أن يوجد هذا الشخص في اختبار ويبحث عنه، ولأن البخل من الأخلاق التي يصعب جدا كتمانها، أن الذي لا يستطيع أن يقاوم حتى لو عرف أن الناس تنظر له وتراقبه وأنه في امتحان، يتكرر هذا الاختبار وهذا الامتحان، وغير ذلك من الأحوال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل، كما عظم الله الفاحشة وبين خطرها وعقوبتها، في الجهة الأخرى عظم أيضا ذكرها بالباطل، أن يتكلم الإنسان بها بالباطل الذي هو القذف، الذي هو القذف. فقال بعد ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة إلى آخر. وما أمر فيه من التلاعن، ثم ذكر قصة أهل الإثم وبين ما في ذلك من الخير للمحروم وما فيه من الإثم للصادق، وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير. يعني إذن، ولذلك قال تعالى: إن بعض الظن إثم، ففي بعض الظن إثم وفي بعض الظن خير، فهذا الظن، فأن تظن للمؤمن الظن الحسن والبراءة من الذنب، وعليهم أن يقولوا في هذه الحالة: هذا إثم مبين، كل من ادعى أن فلان لم يأتي فاحشة أو سرق أو فعل كذا وكذا ثم لم يأتي أربعة شهداء، فعليك أن تقول له: فإذا لم يأتي بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلا ينبغي أبدا التساهل في حكاية هذه الأشياء وهذه الحوادث، كما يحصل مثلا من كلام الجرائد. تعرفون الجرائد والصحفيون في أغلبهم قوم لا خلاق لهم، لا خلاق لهم، وفي الهوى يدخل كثيرا جدا في مساريته، خاصة يعني الكلام الذي يتم منذ زمن هو يعكس يعني صحيح هي هل هو صحيح أم لا. بيقولك إن صحفي راح للمدير التحرير وقال له فاضل مساحة معينة في الصحف، فقال له اخترع ان خبر معين وحطه فيه، واضح، فقال له ما كفتش في لسه مساحة تحت، قال له كذبت، يعني واضح. فالشاهد يعني ان الله اعلم ان سمعت هذا لكن ما ادري ما تخف، لكن يعني التساهل في حكاية الفواحش والحوادث وللأسف الشديد يعني الاستيطان نجح في أن تجرب وتفرض جريدة خاصة بالحوادث، هي المفروض اسمها جريدة الفواحش من جريدة الحوادث، ولغرض طبعا في نفس هؤلاء القوم. فلا ينبغي التساهل في حكاية هذا الكلام. أولا من حيث السند هذا ما يثبت به صحة، خاصة أن هؤلاء الناس لا يعني في أغلبهم لا يشكون الله، ومعروف عنهم المجازفة في إلقاء يعني السهم، وأعراض المسلمين وأعراض الناس ليست يعني شيء هين. وإحنا رأينا ثورة الصحفيين لما حصل إحدى المناسبات الشخصية يعني مشهورة أو معروفة، يعني هم يتكلمون بطريقة معينة، ردود الأفعال الحقيقية كانت غريبة، ما فيش حد أبدا يتكلم بأسلوب فرعي، بمعنى ان هو عملوا قوانين مش عارف الصحافه، هو عايزين الصحافه الصحافه ده يقول اي كلام مختلف، لا طبعا الانسان قال هذا لا يجوز قذف اي انسان الا ببينه والا بشهود. فهو الناس اللي عملوا القانون بغض النظر عن نياتهم طبعا بما لنا نتكلم فيه، لكن نتكلم على لا تمانع تعليقا فرعيا ان هذا فعلا امر مراعاه في الشرع. الصحفيين عايزين عشان يستمروا في أن يكونوا مساءوا يجرون المجازفات والتهم ثم لا يحاسبون، لا، هو كأي شخص ينبغي أن يحاسب إذا اتهم بدون بينة. أي نعم. فيقول وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير فيقولون هذا إفك مبين لأن دليله ثابت ظاهر. ثم أخبر أنه قول بلا حجة فقال عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم أخبر أنه لولا فضله عليهم ورحمته لعذبهم بما تكلموا فيه. وقوله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم فهذا بيان لسبب العذاب الذي استحقوه لولا رحمة الله. ما هو سبب العذاب؟ هو تلقي الباطل بالألسنة. تلقي الباطل بالألسنة كما جاء في الحديث الرجل الذي يعذب في القبر فهذا قال الملك فهذا الذي الرجل يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الآثار. هذا في يعني هذا الزمان القديم. فكيف الآن وقد صار العالم مثل العلة الصغيرة أي خبر ينتشر طبعا بوسائل كثيرة جدا في الآثار. فهذا ما يجب مزيدا من التحرز عند يعني الكلام. نعم. فهذا بيان لسبب العذاب وهو تلقي الباطل بالألسنة والقول بالأفواه وهما نوعان محرمان القول بالباطل والقول بلا علم. ثم قال سبحانه ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فالأول تحفيظ على الظن الحسن وهذا نهي لهم عن التكلم بالقذف. ففي الأول قوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. دليل على حسن مثل هذا الظن الذي أمر الله به وفي الصحيح قوله لعائشة رضي الله عنها ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج البخاري بذلك. لكن مع العلم بما عليه المرء المسلم من الإيمان الرافع له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن به الخير دون الشر. وفي الآية نهي عن تلقي مثل هذا باللسان ونهي عن قول الإنسان ما ليس له به علم لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فالله جعل في فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم يجعله في شيء من المعاصي لأنه جعل فيه الرجم وقد رجم قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط وجعل العقوبة على القاذف بها 80 جلدة والرمي بغيرها فيه الاجتهاد. ويجوز عند بعض العلماء أن يبلغ 80 كما قال علي لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلسته حد المفتري وكما قال عبد الرحمن ابن عوف إذا ترد هذا وإذا هذا افترى وحد الصب 80 وحد المفتري 80. وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وهذا ذم لمن يحب ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فالآية ذم لمن يحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك باللسان والجوارح. فحب إشاعة الفاحشة إما يكون بالقلب أنه يسعد ويسر إذا سمع هذه الأشياء وإما يكون بالقلب وينضم إليه اللسان وينضم إليهما الجوارح وهو ذم لمن يتكلم بها أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين إما حسدا أو بغضا أو محبة الفاحشة. قد يتكلم بدافع الحسد ليسمع على هذا الشخص أو محبة الفاحشة نفسها فكل من أحب فعلها ذكرها كل من أحب فعلها ذكرها. وكره العلماء الغزل من السعف الذي يرغب فيها وكذلك ذكرها غيبة محرمة سواء كان بلفظ أو نثر وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه مثل الأمر بها فإن الفعل يطلب بالأمر تارة وبالإخبار تارة كما يقولون يعني حسبك من شر سمعه حسبك من شر سمعه لأن الشر قد يعني يحرك نفوس الناس إذا ذكر، واضح؟ خاصة إذا كان يعني متعلقا بجانب الشهوة، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم فضائع هذه النفوس وما كامل الضعف في هذه النفس البشرية. فلشدة حساسيتها في هذا الجانب بالذات وهو جانب الشهوات، جاءت هذه الإجراءات الصارمة لتجسف منابع الفاحشة، كلها رحمة بالله وحفظا للأعراض والذرية، واضح؟ وتضييعها يعني تضييع لهذه الأمور. فمن أجل ذلك جاءت كثير من الإجراءات الوقائية لتحارب الفاحشة من بعيد، كما قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، لم يقل ولا تفعلوا كذا، وإنما قال لا تقربوا، نهي عن القربان، إشارة إلى أن هذا الفعل لا يأتي إلا بمقدمات، واضح؟ إلا بمقدمات ودرجات يسلم بعضها إلى بعض إلى أن يقع الإنسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا الأمر قد يطلب من الناس شيء، قد يطلب أو يحرض الناس عليه إما بطريقة الأمر المباشر وإما بالإخبار عنه بالإخبار، وهذا يعني مما يجسد خطر نشر أخبار الفواحش خاصة، لأنها تخرج عن مجرد الإخبار إلى إغواء الناس بها وتحريضهم عليها، وهذا يعني ملموس ومشاهد في واقع كثير من هذه الصفات الصفراء كما يقولون. يقول: فهذان الأمران للفجرة الزناكي واللوطية مثل ذكر قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين. فهؤلاء الفجرة يحبون سماع هذه الأشياء ويأنسون بها، ولأنها تحرضهم على هذه المحرمات، فهي بالنسبة لهؤلاء الفجرة مثل قصص الأنبياء والصالحين بالنسبة لعباد الله الصالحين، حين يحبون سماعها للاعتبار بها والاستفادة منها وتقوية إيمانهم بها. أولئك يعتبرون من الغيرة بهم، وهؤلاء من الاغترار يعتبرون. فإن أهل الكفر والفتوك والعصيان يذكرون من قصص أشباههم ما يكون به لهم فيه قدوة، يحبون حكاية هذه الأشياء لأنهم غارقون فيها ولأنهم يحبونها ويعني يسعدون بذكرها. ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قيل أراد الغناء، وقيل أراد قصص ملوك الكفار، وبالجملة كل ما رغب النفوس في الطاعة ونهاها عن المعصية فهو من الطاعة، وما رغب في المعصية ونهى عن الطاعة فهو من المعصية. فأما ذكر الفاحشة وأهلها بما يجب أو يستحب في الشريعة مثل النهي عنها وعنهم والذم لها ولهم وذكر أهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك في وجودهم ومريدهم أو في وجوههم ومريدهم، فهذا حسن يجب تارة ويستحب أخرى، ليس هذا من حب إشاعة الفاحشة، لأن هذا هو الذي حصل في القرآن الكريم. قص الله سبحانه وتعالى يقول في الإسلام، شيخ الإسلام: كما قص الله قصص المؤمنين والفجار ليعتبروا بالأمرين. هذا موضع جائز أن يذكر فيه أهل الفواحش بما يعني يحذر الناس مسالكهم عن طريقهم. وقد ذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائقها على وجه الذم ما فيه عبرة. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، إلى آخر الآية في مواضع متعددة، وهذا فيه من التوبيخ ما فيه، وليس هذا من باب القذف واللمس. ثم قص علينا كيف توعدوه بإخراجه من القرية، وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طالبوا بإخراجه. وقد عاقب الله على الفاحشة اللوطية بما أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى، حيث أمر بنفي الزاني والمخنث، فمضت السنة بنفي هذا وهذا، وهو سبحانه وتعالى أخرج المتقين من بينهم عند نزول العذاب. وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف عليه السلام في قوله: وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه، إلى قوله: فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وما ذكر بعده من قول يوسف: ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. طبعا هذا غاية في التعفف من يوسف عليه السلام والمروءة في انتقاء الألفاظ. ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، لم يذكر كلاما أصرح من هذا. أيضا وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب النفور عن المعصية والتمسك بالتقوى. وكذلك ما بينه في آخر قصة يوسف بقوله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومع هذا فمن الناس من يحب سماعها، سماع قصة يوسف عليه السلام، لما فيه من ذكر العشق وما يتعلق به، لمحبته لذلك ولرغبته في الفاحشة، حتى إن منهم من يسمعها النساء لمحبتهم للسوء، ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك. حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته في سورة يوسف أنفقته في سورة النور. كل ما حصلته في سورة يوسف يعني من هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو أن يحب ذكرها لما فيها من هذه الأمور المتعلقة بالعشق. لكن هذا أو هذه النار أطفأها الوعيد الذي في سورة النور من عقوبة الله سبحانه وتعالى لأهل الفواحش. وقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالذين يحبون ذكر قصة يوسف من الظالمين الذين يزيدهم تلاوتها إياها، يزيدهم تلاوتهم إياها بهدف التلذذ بذكر هذه الأمور، يزيدهم إيه؟ خسارة. لكن من قرأها بالاعتبار كما أراد الله سبحانه وتعالى فإنه يجدها شفاء لما في قلبه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستغفرون إلى آخر الآية. فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة المذمومة وببغض ويبغض سماع ذلك إعراضا عن دفع هذه المحبة فهو مذموم. ومن هذا ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله، أن يحكي الإنسان أحوال الكفار وما هم عليه من المعاصي، فهذا أيضا فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله عز وجل. طبعا صار الترغيب في سمت الكفار وهديهم الآن يعني مذهبا ومدرسة، حتى يعني ترتفع بعض الأصوات بالاتساء بظالع بهم والابتداء بهم في يعني موضوع إطلاق الحرية للمرأة وإطلاق الحرية للفواحش وغير هذا مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان رجال هم الذين يقومون بذلك لكان الخطب أهم، لكن النساء لا ينوب عنهن الحياة، ينوب عنهن الحياة تماما، فأصبحوا يطلقون على هؤلاء اسم المتحررات، امرأة متحررة تطالب بالحرية، يسموها حرية، يعني كلمة إيمانسيبيشن يعني إيه؟ تحرير رقيق. فبيطلقوا على حركة تحرير المرأة اسم إيه؟ إيمانسيبيشن، يعني إيه؟ تحريرها من الرق. كيف بأن تسلك هذه المسالك التي وصلت إليها المرأة في الغرب؟ واضح؟ لا أريد أن أذكر طبعا أسماء بعض الصحفيات المشهورة بالاجتهاد في هذا يعني الأمر. وحتى قال بعض الغلاة الأتراك يدعى أغا أغلي أحمد غل أو أغا أغلي يقول: لقد قررنا أن نأخذ كل ما عند الأوروبيين حتى الالتهابات التي في رئيهم والنجاسات التي في أمعائهم. يعني وكما قال صلاح الدين، طبعا صلاح الدين كان له باع خطير في هذا، أن هو الذي وضع ظهور هذا الشرط في كتابه أسس مستقبل الثقافة في مصر، وطالب بأن اتبع الغربيين اتباع الأعمى في كل ما لديهم، نأخذ من الحضارة الغربية حلوها ومرها خيرها وشرها ونفضح مثلهم تماما، فيعني بئس للظالمين بدلا. إذا من هذا ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله عز وجل. ومنه سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك، فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات، والله تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض يفرط القولي غرورا يغترون بما هو عليه. حقوق الإنسان سارة حقوق الإنسان سارة تحرير يعني المرأة وغير ذلك من هذه الدعوة. وقال تعالى واشفعاء يتبعوهم الغاوون. وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وقال تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومثل هذا كثير في القرآن. فأهل المعاصي كثير في العالم بل هم أكثر كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون من يعطيه. كنت أريد أن أتذكر عبارة ما ذكرت بعض النساء اللائي هن مخطط في الدعوة إلى ما يسمى بتحرير المرأة يعني من عبودية الله. ذكرت دليلا لذلك. طبعا ليس هو الحديث المشهور الذي كنت أريد أن أذكره عن الحديث فليس طبعا يسمى هؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فلتهزي. هذا حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلثان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات إلى آخر الحديث مائلات مميلات. أحد التفاسير قوله عليه السلام مائلات مميلات مائلات يعني فاسدات في أنفسهن مميلات مميلات غيرهن مصفات في الدعوة إلى فساد أو إلى تحرير المرء. فهذا يعني هذه الكلمة التي كنت أريد أن أتذكرها مائلات مميلات مميلات يعني مضلات غيرهن وصادات غيرهن عن سبيل الله. واضح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء الرسل وأنجادهم. فالرسل يدعون إلى الطاعة بالرغبة والرهبة ويجاهدونهم عليها وينهون عن المعاصي ويحذرون عنها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها. قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم لكن الله فنسيهم. ثم قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ومثل هذا في القرآن كثير. والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالسيء مسبوق بمعرفته فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفته فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه. يعني أحد حروف المنكر الإنكار المنكر العلم بأن الشيء الإسلامي منكر. وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر فإن حب الشيء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر فإن ذلك مسبوق بعلمه. فمن لم يعلم الشيء لم يتصور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا ترك. لكن فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلمه علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا. ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به أو ما أمر به من الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم بثبوتها. فكما أن لا نكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطيعين إذا لم نعلم وجودها بل الجهل بوجودها فالعلم بعدمها فكل منهما معصية. فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في بيع الأموال الربوية. وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد اكتفى بمعرفته في بعض المواضع المجملة، فإن الإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره، وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك، وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها، وإلى دفع أهوائهم، وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك، ولا يكون ذلك إلا بالصبر، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهي عنها، أول ذلك حتى يحصل العلم بين الناس بهذا المنكر، أو علم الشخص نفسه بأن هذا منكر، لابد أن يشاع الكلام في إيه؟ في التحريض على الطاعة والنهي عن المعصية وقضاء من فعل كذا وذم من فعل كذا، فهذا من بركات الوحي. أول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهي عنها وبيان ما فيها من الفساد، فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد. وهذه طريقة القرآن فيما يذكره الله تعالى عن الكفار والعصاة، كما تلاحظون يعني سير الأنبياء والصالحين في الأمر المعروف والنهي عن المنكر كلها في الإقناع. الإقناع طبعا هم علموا أولا عن طريق الوحي أو العلوم الشرعية، ثم تكلموا بما علموه وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر باللسان، ثم بعد ذلك يأتي المجاهدة والتغيير باليد. واضح. كما أن فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان على وجه المدح والحب وبيان منفعته والترغيب فيه، نحو قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إلى آخر الآية. هذا كله فيه تشجيع وذم على من يعني يسب الله ويزعم أنه اتخذ ولدا، وهذا كثير جدا. فالذي يشد أقوالهم وأفعالهم هو منهم إما كافر وإما فاجر، وليس منهم من هو بعكسه، لكن لا يثاب على مجرد عدم ذلك، وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته، وذلك مسلوك بالعلم بقبح ذلك وبغضه لله. وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذي يثاب عليه، وهو أدنى الإيمان، كما قال تعالى: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك وذلك إيه؟ أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، وهي الدرجة الدنيا، أنه يعلم بقلبه أن هذا منكر فيكره. واضح. وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكرهته، وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبقبحه، ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أضعف الإيمان في من رأى المنكر، فأما إذا رآه ولم يعلم أنه منكر ولم يكره لم يكن هذا الإيمان موجودا في القلب في حال وجوده ورؤيته، بحيث يجب بغضه وكرهته، لماذا؟ أنه لم يعلم قبحه. واضح. والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين إذا وجدوا، وإذا لم يكن المنكر موجودا لم يجب ذلك، ويثاب من أنكره عند وجوده، ولا يثاب من لم يوجد عنده حتى ينكره. وكذلك ما يدخل في ذلك من الأقوال والأفعال والمنكرات قد يعرض عنها كثير من الناس، وإعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات فليس من المجاهدين الذين يجاهدون في إزالتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فتدبر هذا، فإنه كثيرا ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران: بغض الكفر وأهله، وبغض الكفر وأهله، وبغض نهيهم وجهادهم، كما يحب المعروف وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال. نكتفي الليلة هذا القدر.